الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لرسالة المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة للعلامة ملك الهند صديق حسن خان القنوجي الحسني رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الوصية الثامنة، ونحن في عشاء ليلة الثلاثاء 21 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية مناسبة للتي قبلها، فإن التي قبلها في الزهد في الدنيا، وحتى لا يفهم الزهد في الدنيا ترك الامتهان وترك العمل مطلقا، فأردف تلك الوصية بهذه الوصية. فنبدأ على بركة الله والكرامة الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: وصية أخرى الامتهان والعمل. إن الآدمي من حين كونه في بطن أمه وحتى إمكانه صحبة أبيه فليس له غنى عن اللباس والطعام والمكان، وما دام طفلا فإن الأم والأب يكفلانه. وبعد ذلك إذا وصل إلى حد التميز والشعور بالمسؤولية فإنه لا بد عليه أن يمتهن كسبا وأن يعمل في معيشة ثم بقية عمره كذلك، حتى يصل إلى حافة القبر فينتهي عمره وهو منشغل بأسباب الكسب من أنواع التجارات وطرق الزراعات وأصناف الصناعات وأسباب الكسب الكثيرة، وأسباب الكسب كثيرة وبلا حصر، ولا يمكن لأحد أن يحصرها إلا الله تعالى. وأما في إقليم الهند الذي نحن نعيش فيه، فأصحاب الهيئات المتسمين بالعلم والمتشرفين بطيبه فإنهم مشغولون بالعمل في الإيجاز في الإيجارات الذي هو في العرف موسوم بتأجير النفس للخدمة وللحفر، ولم يبق لهم وجه آخر للكسب. وهذه الإيجارات وإن كان في الشرع الحنيف جائزة، وكون الإنسان يكون أجيرا عند مسلم أو كافر أمر حلال. يعني تأجير العلماء، يأجر نفسه على اليومية، وهذا أنا قرأته في عدة تراجم من أهل العلم في القارة الهندية، تجد أن عندهم امتهان للنفس إلى درجة يصعب على الإنسان أن يتحملها. قرأت في ترجمة العلامة يحيى المعلمي رحمه الله أنه لما ذهب إلى الهند، تصوروا إيش كان يعمل هذا الإمام العلامة الذي قل نظيره في هذه الآونة الأخيرة، عمل في حمل البضائع وتنزيلها من السفن، فإذا انتهى من مقدار معين يكفيه ليومه يذهب إلى المكتبة ويطلب العلم. يا سبحان الله. نعم. إلا أنها تتخللها أمور كثيرة تجرها إلى الحرمة، وكون الرزق من جهته محرم والناس لا يبالون بذلك الرشوة والسرقة والخيانة والغصب وإتلاف حق الغير من حقوق إخوته المسلمين لعصبية ونحو ذلك. فالواجب يتكلم عن الإيجارات اللي هو نسميه نحن اليوم الوظائف الحكومية، هو يقول أجر نفسه على وظيفة يعني. نعم. فالواجب على المؤمن المتقي والمسلم المتحري في هذه الإيجارات مهما أمكن أن يبتعد عن هذه المنكرات وأن يتجنب هذه المهلكات، حتى لا يفسد على نفسه مشقة الليل والنهار ويبعد نفسه وأهله من النار. وقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نص في هذا الباب. وإلا فإن سلامة الإيمان تذهب وتلاشى معها الإيمان، والبدن في الدنيا يصاب بأخطار متنوعة أنواع من التلف كما هو مشاهد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الحديث رواه مسلم. وكل ما تيسر بسبب غير مشروع وبسبب الحيل بدون تنويه فإنه غير جائز، ولا شك أنه لا يكون من الطيبات، بل هو حرام وخبيث. وما جاء موصوفا بالخبيث والمحرم فإنه لا يرجى من ورائه البركة، بل تنزعها وتنزع معها الرحمة، وتأتي معها الظلمة والنصب، ويذهب معه أثر الدعاء وسؤال الله. نعم، أثر الدعاء بالضمة. وأثر الدعاء وسؤال الله تعالى. ولهذا جاء في نفس الحديث السابق: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وهذه الأمور ليست خاصة بالمؤاجرات، بل إن غالب البيوع والعقود في هذا الزمان مشتمل على المفاسد وأنواع من المحرمات، كمثل قطر المطر في أرض القلوب قد استقرت ولم يبقى مكان للفرق بين الطيب والخبيث، وعامة الخلق ابتلوا بذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يأتي على الناس زمانا لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. خرجه البخاري. وهذا الحديث أحد دلائل النبوة. دلائل. والزمن الحاضر الواقع مصداق صحته يؤكده ويثبته. وقد جاء في أحاديث صحيحة كثيرة بيان وجوه المكاسب المحرمة، مثل حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا الذي فيه التنصيص: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وجاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه زيادة: وحلوان الكاهن. وجاء في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الذي عند البخاري: نهى عن ثمن الدم، ولعن آكل الربا وموكله. وفي الحديث المتفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عام الفتح بمكة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه سئل عن ثمن السنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السنور يعني نسميه حنا القطوة يعني. نعم. وأمثال هذه المحرمات التي حرمت في الشريعة كثيرة، وقد جاءت في كتب السنة المطهرة، وفقهها مذكور هناك وحصرها هنا صعب. وبالجملة فإن الإجارة إذا صارت حرفة ولم يحالفك الأمر على طريقة أخرى للكسب، فهنا يفترض عليك معرفة أحكام الإجارة الظاهرية حتى يمكنك تجنب الجور والتعدي وتلزم العدل، ولتكون متجنبا الانحدار والرضا بما عليه العامة، حتى تبقى هذه الأعمال ولا تذهب عنك سدى. وفي هذه الأزمنة أحد عظائم الآفات هو أن المتدين الخائف من ربي لو كان في وزارة من وزارات العدلية في هذا العصر التي حقيقتها ظلم على ظلم وضلال على ضلال وجور على جور متوظف فيها، يعني قد يقول قائل: هذا ملك، كيف يعرف هذه الأمور؟ يعني هو ترقى، يعني كان يعمل في وزارة عدلية ثم صار في الوزارة في مجلس الوزراء ثم صار ملكا بدون اختيار منه، هكذا ترتيب من رب العالمين، وإلا لو كان الأمر راجع إليه ما طلب شيء من هذا، فهو يعرف خبايا كل الأمور. نعم. فإن منافسيه في ذلك المكان المتعودين على الحرام والذين من شأنهم الخبث لا يتركون مجالا لقيامه في ذلك المكان بمهامه، وصعب أن يثبتوه، بل يرون إزاحته وتبديله من بين زمرتهم أولى أولويات في مهامهم. إيه طبعا، أولى أولويات أن يبعد المصلح حتى المفسد يعمل مع جماعته ما يريد من الفساد. اتصل أحد الصالحين نحسبه وأنا لا أعرفه، يقول: أنا أعمل في أحد الأماكن مهندس في الطرق. يقول: فتكالبوا علي وأبعدوني من هذه الإدارة، لأني كلما ذهبت اكتشفت غشه. طبعا يبعدونه لأنه لن يوافقهم في توزيع الكعكة مثلا. نعم. فالأولى في هذا الزمان لمن تصلب في النصيحة وأراد التذكير بمراتب الخير أن يقطع النظر عن رضا وسخط المقدمين من الناس، بالأسباب المحيطة، وأن يفقه الواقع، وأن يتقرب ممن يمكر به حتى لا تذهب المصالح العامة منه، وأن يحذر من تقديم الهوى الحقيقي على الرضا الظاهري، وأن لا يعكر أمزجة المستعلين على نفسه، فإنه إن قدم نصيحة بدون فقه فإنك ستكون مطرودا ومبعدا من قلوبهم، يجعلونك رجل المجالس ويمنعونك من جميع الخير. شيخ، لعلها قدمت نصيحة. وين؟ لأن العبارة كلها مخاطب. وأن لا يعكر أمزجة المستعلين على نفسه، فإنك إن قدمت نصيحة بدون فقه، صح؟ نعم، فإنك، نعم، فإنك، صح. إن قدمت، نضيف الكاف والتاء. نعم، أحسن الله عليك. ليس مقصدي صيد الفرص العوالي، ليس حياتي لصيد المال الغوالي. لعلها صيدة. ليش؟ مقصدي اسم ليس. يشي إن مقصد تخليها اسم ليس مرفوع، إيه؟ والخبر منصوب. الخبر هو إيش؟ يعني هو مقصدي هو الخبر، إيه؟ عرفت؟ يعني ليس صيد الفرص العوالي مقصدي، ليس حياتي لصيد مال الغوالي. طبعا هو بيت شعر بالفارسي، بس أنا يلا يلا قدرت أجيبه لكم كذي، يعني صعبة. المقصود أن مدار أعمال الدنيا ورسوخها في قلوب أهلها أصبح مبنيا على العدوان والخداع والخيانة، وانحرموا من الأمانة والديانة والنصيحة. وبناء على هذا، فإن بيوتات السيادة بمثل هذه المخالفات الظاهرة والباطنة تدمرت، وهيبتها تبدلت، كما هو الواقع في طبع الأمراء ورؤساء الوقت، حتى صاروا لا يفرقون بين العدو والصديق. وعلى هذا الظاهر هؤلاء الأقوام، ومن الألوف الكثيرة واحد ممن لا يبالون بالمداحين. يقول قاضي محمد صادق خان، هذا هو الحق، أن الحكام والأمراء والوزراء والملوك يحبون المدح ويحبون المداحين، فإذا جاءهم شخص ينصحهم لا يمدحهم لا يحبون. الذي لا يحب المداحين من الأمور، من الملوك والأمراء والوزراء والمسؤولين، هو واحد في الألف كما قال المصنف، هذا هو الواقع. ولهذا حديث إذا جاءكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب، المقصود به جاءكم ضمير راجع للأمراء، فهذا أمر تشريعي لمن له سلطنة وحكم. إذا كنت في سلطان وحكم ومسؤولية، إدارة أو وكالة أو رئاسة، وجاءك المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. نعم. يقول القاضي محمد صادق خان في رسالته الصبح الصادق، نعم، شيخنا في الحاشية نزهة الخواطر، عندنا نزه الخواطر، انظر ترجمته في كتاب. شلون ما فهمت؟ في الحاشية ينظر ترجمته في كتاب نزهة الخواطر، معروف التاء مربوطة، مكتوب الواو، لا غلط، نزهة الخواطر معروف، كتاب نزهة الخواطر معروف، الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمة الله عليه، وهو محدث كبير ومن علماء الحنفية الكبار. نعم. يقول القاضي محمد صادق خان في رسالته الصبح الصادق، إن قصتنا ما يجري في هذه الأزمنة وما يظهر في الشعوب الجاهلة أصحاب الألسنة العامية والمصابين بداء العظمة المضيعين للتجربة المبتعدين عن أهل الخبرة، فعلى المحترزين وأهل الحزم أن يديموا مطالعة هذا المسطور وأن يعتبروا بما فيه مزبور، وعليهم أن يتعلموا كيفية تغير الناس من كتب الحديث، وأن يكونوا على بصيرة من تعاملهم مع الناس، وأن لا يقعوا في الغفلة وعدم المبالاة، ويحذروا من حيل أولئك الأقوام. وبالجملة، فإن كسب أهل العلم في كل زمان مختلف عن كسب غيرهم، وقربهم وتقوية صلة بأهل الدولة طراز آخر. فالرجل العاقل تكفيه الإشارة إن ابتلي مضطرا بمبادئ الحوادث الواقعة المجريات، وليس له أن يفقد حسن الغايات وأن يبذل وسعه في ويبذل وسعه حتى يكون أكله منها هنا وعمله ها هنا وهلم جرا، ولا يكون تبعيا ولا مغفلا كبعض ملالي المساجد. المنتسبين العلم والمدعين للسيادة من الطرقية في الزوايا والقانعين من أهل البيت حيث يعتمدون في مآكلهم على طعام الغير وأعينهم تزيغ إلى أموال ذي وذا. واحذر من ربط ذلك بحيلة التفرغ لعبادة الله تعالى أو تحت حيلة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مهما أمكن فعليك بالكسب، فإن أفضل المكاسب ما كان بكسب يد الإنسان، والأنبياء عليهم السلام هكذا عاشوا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام له كسب، كانت أمواله عند أخ له يتاجر، وكان له صاحب يتاجر سواء كان قبل النبوة أو بعد النبوة. نعم. وجاء في حديث عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. ورواه البيهقي في شعب الإيمان. وجاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه أحمد. وبالجملة فإن كسب اليد أطيب المكاسب ومن أهم الأمور، وهذا الكسب يشمل ما كان اليد فيه دخل مثل الزراعة والبيع والكتابة سواء كان عمل اليد فيه قليلا أو كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: فيأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. رواه أحمد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه. ولا شك أننا في زمان أصبح المال سببا لحفظ ماء الوجه وحفظ الدين والعزة، فإنه يمنع من سؤال الخلق ولا سبيل آخر. ولو أن أحدا فيه آلاف وجوه الكمال وألوف الفضائل لكنه خالي اليد، فهو في نظر الخلق من أحقار الناس، وكل من كان ذو مال فإنه في نظر العالم من أعز الناس. يعني الناس موازينهم بما عندك، ليس موازينهم بما تتصف به. نعم. فصاحة سحبان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس فليس له قدر على وزن درهم. لو اجتمعت هذه المكارم كلها فيك ما لك وزن ما دام ما عندك فلوس. نعم. يقول لك تأمر بشيء إذا احتجت إليه يصد عنك. طيب ليش تحوج نفسك؟ نعم. شيخ عندنا وزهد ابن أدهم. لا وزهد ابني. نعم. فصاحة سبحانه وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابني مضاف إليه. فلهذا الغرض كان جمع المال والمتاع سببا عند العارف المسلم لحفظ حرمته، وعند محب الدنيا موجب مكانته ونخوته، وإنما التفاوت في النية، والأصل في الاعتبار وفي الأعمال النية، والأصل في الاعتبار في الأعمال النية. إفلاس المؤمن الاضطراري من آثار التقدير وترف الكافر موجب خراب آخرته. وحلاوة الإيمان هي أن تهيأ بيدك ما تقدر عليه وتصبر على ذلك لله تعالى وتتحمل، وفي حال الفراغ تنشغل بالشكر والثناء على الله تعالى على طريقة لا تكون قيامك بأعمال الدولة سببا لخراب دينك ولا بناؤك سببا لزوال الإسلام. ما يأتي الفرح باليسار ولا الغم بالنقصان أمام إصراري، فكل ما يأتي فهو ضيفان. إن جمعية القلب الذي يتقاتل عليه الزهاد ليس هو محصور في كون القلب مع الله تعالى، بل يدخل فيه كونه لا يتأثر بما حوله من أحوال العسر واليسر والفرح والترح. ومع ذلك فإن طلب الغنى من الرب تعالى ليس ممنوعا سواء كان غنى القلب أو غنى القالب، وما يتوقع منك مما هو من مرضات الله تعالى في حال الغنى لا يمكن أن يتوقع من المفلسين ولا أن يقع منهم. إن كانت تبعات الغنى كثيرة فكذلك آفات الفقر بلا حصر، والكلام في ترجيح الغني والفقير مسطور في موضعه. هذا كلام جميل. يعني الإنسان العاقل يجب أن ينتبه أنه إذا صار له مال فيتوقع منه من الخيرات ما لا يتوقع من الفقير، لو لم يكن من هذه الخيرات إلا إيش؟ أنه سيقيم ركنا من أركان الإسلام وهو دفع الزكاة، ها لكان حريا له أن يتكسب. نعم. وقد ذكر السعدي الجدل والمناظرة في هذا الباب في قصة مذكورة فقال: إذا كان الفقر يمنع الفقير مما افترض عليه من العبادات ويؤدي به إلى الوقوع في سؤال المحرمات ونحو ذلك، وما يؤدي إلى ذهاب ماء وجه الشرف وفضيلة العلم وفضيلة العمل ويؤدي به إلى الإهانات والمذلة عند الأقران، فهذا مذموم، ولا شك أن الغنى أفضل على هذا النوع من الفقر. وأما الغنى المؤدي إلى الطغيان وعصيان الرحمن والباعث على التكبر والتجبر والغطرسة والفخر مع الغفلة عن الإسلام وهجر شعائر الدين مع الهماك في الفسق والفجور، فإنه أخس من الفقر، لأن في الفقر يتيسر إدراك رضا الله تعالى، ويمكن اتباع إرشادات الرسالة، ويمكن تحصيل القناعة بلا مذلة ولا هوان. أفراح الدنيا بما في يدك مكتوم، فقير الدنيا بيده محروم. وبالجملة لكل وجهة هو موليها، ولولا الاعتبارات لبطلت الحكمة. وأما عندنا فإن الطعام مع الفراغ بمقدار الكفاف، وكفاف عيالي ومن أعيلهم، ويكون ذلك بلا مذلة. ولو تيسر بيت خال من الأغيار في جانب من المدينة، ومجالسة كتاب مع شخص أو شخصين، وري بشرب مع أحباب، لو أمكنت من هذه الصورة ولم أجد أذى من أحد، ولم أعرف أمراء الدنيا، ولم أرتكب جرما أو مبتلا ببدني، فإنه لا نعمة أكبر من هذه النعمة مع الإيمان والسلامة. وهنا تصل إلى جمعية القلب الحقيقية. من كان له طعم في بيت وفي جانب المدينة له بيت، ليس بخادم لأحد ولا مخدوم له أحد، لينصف دنياه أعظم من على كل أعظم على كل أحد. والأشعار الناصحة في هذا الباب كثيرة، والكبار من أهل الديانة كانوا كذلك. ومتى وجد قصور عن ذلك الحال ووقع عليك فريضة الإنفاق على الأهل والعيال، فعليك أن تبذل ما بوسعك حتى تغنيهم عن سؤال الناس، فتحصيل الضرورات فرض حتى لا تحصل مذلة السؤال، ولا طموح ولا ضن إلى أموال الناس، ولا تهمة تلحق دينك لأجل الدنيا. وفي هذا المقام فإن القناعة قليل كاف، واحذر من الهوس بالكثير، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فإن وجد حاله في اليسار والغنى، فعليه أن يطلب بلطف الله تعالى عن صناعة، وإنكار ذلك من كفران من نعمة الظاهر. فإن وجد حاله في اليسار والغنى، نعم تشكيل خطأ دائم، تقول لي لا تشكل وأنا أشكل، شنو أسوي؟ ماني عارف. نعم. فإن وجد حاله في اليسار والغنى، فعليه أن يطلب بلطف الله تعالى صناعة، وإنكار ذلك من كفران النعمة وهو مذموم، والاستشراف والتطلع مذموم، بخلاف الأخذ من غير طلب. وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجة في هذا الباب. وفي هذه الأزمنة المتأخرة القريبة من قيام الساعة نجد آفات متعلقة بالفقر تصل إلى الدين، وتوجد الضعف في الإيمان، وليس لذلك حل ولا دواء غير الكسب والغنى بالحلال حتى يبقى الإسلام ويعز الدين، ولكن مع الحذر من الحرام واجتناب المشتبهات. عن النعمان بن بشير، يعني هذه قضية مهمة، الإنسان لما يكون يتكسب ليبقى الإسلام ويعز الدين، هذه كافية، نية طيبة عظيمة، فكيف إذا انضم إلى هذه النية نيات أخرى، بناء مساجد، مدارس، حفر آبار، كفالة أيتام، كفالة مدرسين إلى آخره، هذا الذي يبقى لك. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. متفق عليه. ولهذا الحديث ألفاظ وروايات، وشرحتها في كتابنا دليل الطالب على أرجح المطالب الذي طبع في هذه الآونة، وفسرت هذا الحديث على وجه لا مثيل له في كتاب آخر فارجعوا إليه. لم أهتدي إلى هذا الكتاب، ما أدري وين ذكر هذا الموضع الآخر في أي كتاب له. المصنف له أكثر من 200 مؤلف الليل والنهار من يوم عمره 26 سنة إلى وفاته ويؤلف، سبحان الله. قبل أن يموت بكم يوم قال لابنه: انظر إلى كتابي كذا وكذا، هل أنعيته أو لا؟ نعم. عمر يعني ما يقرب من فوق 90. نعم رحمه الله. فقال الفقير إلى ربي: الحلال الصير في هذه الأزمنة الكثيرة المشاكل، في هذه الأزمنة الكثيرة المشاكل غير ميسر مع وجود وجوه حل المال، مع أن أنواع طلب المعايش كثيرة، ومع ذلك نجد الفقر المدقع، فأن للإنسان الزهد الصافي، كما ذكرت ذلك في كتاب إكليل الكرامة، وبينت فيه الشواهد والعبر، فمن شاء فليقف عليه وليرجع إليه. وصية أخرى: اتباع المنهج الصحيح في التعلم والتعليم. هذه وصية متعلقة بطريقة التعلم والتعليم، لا سيما للأولاد والتلاميذ. هذه مهمة جدا جدا لنا نحن طلاب العلم، حتى نسير على هذا المنهج الصحيح في التعلم والتعليم لنصل. أما طول عمرنا ندور في نفس المكان راوح مكانك ما يصلح. نعم. وبيان القاعدة في حفظ المتون ومطالعة وقراءة الشروح والتاريخ، كما في المقالة الوضيعة والرسالة التعليمية المسماة بدانشمندي. دانشمندي كلمة فارسية معناها التعليم. نعم. وبتجربتي تحققت أن كل من يريد الاتصاف بالعلم ولا يريد أن ينساه، فالمأمول أنه بها يجد بركات العلم. وهي أولا، إذن هو نظر أولا للمقالة الوضيعة، ثم جرب تلك الطريقة فوجد النتيجة، فهو يذكر شيئا عن علم وعن تجربة. نعم. أولا عليه برسائل في الصرف والنحو، فيطالع من كل فن 3 كتب على التوالي. هذه مهمة جدا. كل فن نحو تريد أن تكون مدرك للنحو، طالع 3 كتب. تريد أن تكون مدرك للصرف، طالع 3 كتب. تريد أن تكون متقن للبلاغة، طالع 3 كتب. قطعا ستدرك أدنى درجات الكمال. نعم. فيطالع من كل فن 3 كتب على التوالي، أو 4 كتب بقدر ذهني وفهمي. وأنفع هذه الرسائل المشهورة في بلاد العجم هي نحو مير، وبداية النحو، والضرير، والكافية مع شرحها للجامي، ومراح الأرواح. هذا في النحو، نحو مير بداية. عندنا في بلاد الهند، عندنا في بلاد الجزيرة المعروف متن الأجرومية. طيب بعد متن الأجرومية تنتقل بعد متن الأجرومية إلى مثلا رسالة ابن هشام لقطر قطر الندى، بعد قطر الندى شرح ابن عقيل للألفية. إذا قرأت هذه الكتب الثلاث فأنت طبعا الكافية لابن حاجب هذا مع شرحه للملة الجامي هذا عاد صعبة الميراث. نعم. في الصرف ومراح الأرواح والشافية مع شرح الرضي، هذا في الصرف. مراح الأرواح والشافية مع شرح الرضي هذا في الصرف والنحو. طبعا ممكن في كتاب الصرف عندنا في بلادنا في الجزيرة العربية ومصر وغيرها يبدأون مثلا بالتصريف للعزي، تصريف إيش؟ العزي. ويمكن أيضا كتاب جميل ملخص للدكتور العيوني، الصرف الصغير تبدأ به، ثم تصريف العزي، ثم لامية الأفعال لابن هشام. نعم. وبعد ذلك المفصل للزمخشري وتهذيب النحو والفوائد الصمدية وغاية البيان والمسالك البهية، وهذه الطريقة جيدة ونافعة، فإن زاد عليها مغني اللبيب وغنية الطالب فإن ذلك يؤدي إلى سلامة العبور، ويحصل في نفسه المسائل ويجد ذلك بين يديه. وأما في بلاد العرب فثم كتب أخرى مثل ألفية ابن مالك وشذور الذهب وحاشية الصبان ونحو ذلك. وبالنسبة لألفية ابن مالك، إذا أراد الإنسان يقتصر عليه نحوا وصرفا فهو مغني، لكن يبدأ أولا بشرح مختصر لألفية ابن مالك، وهو مثلا شرح ابن عقيل، ثم يتوسط بشرح حاشية اللشموني، ثم الشرح التام الكامل شرح الشافية الكافية. نعم. لابن هشام. وبالجملة فإن تحصيل هذين القسمين من مبادئ العلوم واجب من واجبات طالب العلم. هذه مهمة اليوم، لا يأتي أحد يقول النحو مو واجب. إذا النحو مو واجب شلون راح تفهم أنت المبتدأ والخبر؟ ما راح تعرف، ما تعرف الفعل من الفاعل، ما تعرف المفعول. لابد أن تدرس النحو لتصبح عالم ذا مكنة، لتصبح عالما ذا مكنة وقدرة على الاستنباط. نعم. وبعد ذلك يطالع كتابا في التاريخ أو في الحكم، ويكون باللغة العربية ويتعلم بالعربية نحو. طبعا هو قال يتعلم، يطالع كتبا في التاريخ والحكم بقصد تمرس العربية، بقصد إيش؟ تعليم العربية، لأنهم عجب. أما أنتم الله أنعم عليكم تفهمون العربية. نعم. نحو تاريخ الخلفاء السيوطي وأبجد التاريخ حبيب الله القندهاري، وتاريخ أبي الفداء وتاريخ أبي الفداء مضاف إليه، وهو في غاية الاختصار وجامع. وجامع، نعم. تاريخ أبو الفداء يقصد تاريخ ابن كثير. نعم. وكذلك لقطة العجلان محرر السطور، وتطالع في الحكمة وما يتعلق بها، وتجد بينها على طريقة التتبع التطبيق العملي للغة. وعليه أن يراجع في المشكل منها كتب اللغة، وأن يديم نظره في دواوين اللغة العربية وبعض اللغة الفارسية، لأنها أصبحت من ضروريات تحصيل العلوم. هذا في زمان، أما الآن فالقارة الهندية لا تعرف الفارسية نهائيا، ولا تدرس في أي مدرسة، لا تدرس إلا إما العربية وإما الإنجليزية وإما الأردية. نعم. ولأن علم اللغة أم جميع. من الأشياء العجيبة أني أذكر أني كنت صغير أقرأ على والدي رحمه الله الكتاب اللي مر معكم اللي اسمه بداية النحو. بداية النحو المتن باللغة العربية، طيب أنا أقرأها على الوالد تحت الترجمة مكتوب بالفارسية، والوالد يترجمها لي بالبشتية، يعني صار عندي ثلاث اللغات. شو تعلم الحين أنا؟ والله حي صبيس. ذلك صعب التعلم عندهم، كان الله في عونهم. نعم. يعني صعب الاهتداء عندهم، ترى الناس يصعب وصولهم إلى الفهم الكتاب والسنة، صعب، ما هو سهل مثل ما أنتم تظنون. لذلك لا بد أن تعتذروا لهم وتدركوا لهم الأعذار. مساكي، تخيل كتاب ألف بالعربية وترجم بالفارسية ويدرس بالأردية، شو يصير؟ هذا مثل ما قال شيخ الإسلام عن إيش؟ عن الإنجيل، قال الإنجيل نزل بالعبرية وحفظ بالسريانية وترجم إلى اللغة العصرية، شو اللي صار؟ ما تعرف شو اللي صار، تغير كلي. نعم. ولأن علم اللغة أم جميع العلوم وآلة جميع الفنون، وبقدر تحصيل هذا العلم فإن كتب العلوم الدينية ونحوها تسهل عليك، وبهذه الطريقة الجميلة والوسيلة المرضية تدرك فهم الفنون المتنوعة. ولأن لغة الدين ولسان الشرع المبين وقع بالعربية، فحتما كان أفضل علوم العربية النحو والصرف، وأكملها وأجملها علوم اللغة. وستأتي بالطريقة السابقة إتقان العربية وحفظها، وإلا فبمقدار نقصان هذا العلم يكون نقصان تحصيل العلم وفهمه. وأحسن وأتقن كتب هذا النوع من علوم اللغة العربية كتاب الصحاح للجوهري، وبعده تاج العروس شرح القاموس، ثم المزهر للسيوطي، وبعد ذلك البلغة في أصول اللغة وكفاية المتحفظ ولف القماط، والمبتكر في بيان المؤنث والمذكر، وبعضه هذه التأليفات، وإن كان مؤلفا في هذا الزمان لكن وبعض هذه التأليف وبعض بدونها وبعض هذه التأليفات وإن كان مؤلفا في هذا الزمان لكنها في جمعها ونفعها فائقة أقرانها. ومتى ما وجد الاقتدار على العربية حقيقة، يعني الكتب العربية التي لا بد لطالب العلم أن يدرسها ثلاث، لا تنسوا النحو والصرف واللغة. إن تعجب فاعجب من أناس ينتسبون إلى العلم، لو تسألهم هل قرأتم كتابا في اللغة يقول لك لا. طيب كيف أنت تصير طالب علم؟ ما يصير، لازم تقرأ الصحاح للجوهري، لازم تقرأ مقاييس اللغة لابن فارس، لازم تقرأ المصباح المنير. ما يصير. أنا لما كنت صغير كنت لا أفهم، لكن لما كبرت فهمت. كان والدي رحمه الله، تعرف الواحد لما يكون طفل صغير إيش يحب؟ صور. جايب المنجد بالعربية مترجم العربية إلى الفارسية وفيها صور، فكنت أنا وأنا صغير أتقلب فيه بس عشان الصور، أشوف الصورة هذه إيش وإيش معناها بالعربية إيش معناها بالفارسية وأتعلم، مستأنس على الصور. طيب الآن أنتم كيف تكونون تريدون أن تكونوا طلاب علم ما قرأتم كتاب في اللغة؟ لو سألكم سائل وقال لكم سألة المادة هذه مهموزة ولا غير مهموزة، ما تعرفون، ما درست الصرف، ما يصير. ما هي المعاني التي ترجع إلى هذا الأصل السين والهمز واللام؟ ما تعرفون. طيب هذا خطأ كبير، خطأ منهجي في طلب العلم. لذلك لابد تمرس نفسك على 5 فنون في اللغة العربية. إيش قلنا؟ النحو، الصرف، اللغة، البيان، هذه لا تنسى. طيب الخامس سيأتي الآن، علم أصول الفقه. السادس علم أصول الحديث. السابع علم أصول التفسير. الثامن علم التجويد. هذه 8 آلات العلم، و4 هي مقاصد العلم الغائية: علم الفقه الأكبر العقيدة، علم الفقه الأصغر المعاملات، علم التفسير، علم الحديث. كم صارت العلوم؟ 12. عندنا في بلاد القارة الهندية وفي باكستان في أفغانستان ما يسمون شخص مولوي يعني عالم إلا أن يدرس 12 فنا بالترتيب هذا، في كل فن يدرس لازم 3 كتب. يعني اضرب 12 في 3 كم كتاب لازم يتقن؟ 36 كتاب لازم يتقن، تخيل الآن. نعم. ومتى ما وجد الاقتدار على العربية فعليه بموطئ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه برواية يحيى بن يحيى ويصمد لتدريسه، ولا ينبغي عليه أن يتركه في أي وقت، فإنه أصل علم الحديث وأول تأليف في الإسلام بالمدينة النبوية على صاحبها الصلوات والسلام، وهو كتاب مبارك وقديم وقراءته سبب للفيوضات، وصل إلينا جميعه مسلسلا بالسماع إلى مؤلفه رضي الله عنه. ولصاحب المقالة الوضيئة شرحان عليه: شرح بالفارسية باسم المصفى، والثاني المسوى بالعربية. وشرح الزرقاني أشمل، لكن المسوى أسهل للمرام وأنفع للعوام، وترجمته كشف المغطى، وكل ذلك قد طبع. حقيقة أن المسوى للعلامة الدهلوي رحمه الله هو مثل ما قال الشيخ صديق حسن خان، أسهل للمرام وأنفع للعوام، وإن كان شرح الزرقاني أشمل، لكن شرح الزرقاني قد لا يناسب زماننا من جهة، ولما فيه من التفريعات الفرعية من جهة أخرى. نعم. ثم بعد هذا عليه أن يدرس القرآن العظيم بحيث يهتم بصرف كلمات القرآن من غير تفسير ولا ترجمة. بهذه المناسبة أحب أن أنبه أن العلامة صديق حسن خان رحمه الله له يعني شرح مبسط للبخاري اسمه فيض الباري في شرح صحيح البخاري، فيض الباري شرح صحيح البخاري، مطبوع في 4 مجلدات تقريبا. نعم. وأحسن تراجمه فتح الرحمن، وقد رأى فيها أشياء يستفيد منها المنتهون فضلا عن المبتدئين، وتلك الأشياء ذكرها في أول ترجمته. والترجمة الثانية هي الترجمة المولودة حديثا، وهي باللغة الوردية باسم موضح القرآن، وهو نافع لجميع الخلق. وقد وجدت هذه الترجمة البركة والقبول والشهرة العجيبة، وينبغي النظر فيه أيضا حتى تحصل القدرة على الترجمة بلغتك أنت. تحصل. أحسنك. حتى تحصل القدرة على الترجمة بلغتك أنت. وهذه الترجمة في نظري أحد الكرامات لمؤلفه وهو صاحب المقامات، وبالجملة، فإنك حين تقرأ تفسيرا أو ترجمة للقرآن عليك أن تتوقف على ما يشكل عليك من النحو أو الصرف وما يتعلق بأسباب النزول، وأن تبحث حول ذلك وبعد درسك في تفسير يعني المتصف. هذا كثير من الناس يقول يا أخي احنا درسنا الصرف والنحو والبلاغة نسينا. تدري ليش نسيت؟ لأنك تقرأ القرآن ما تطبق. المفروض أنت لما تقرأ القرآن تطبق. كيف تطبق؟ كل ما تقرأ هاي طبق، الحمد لله رب العالمين، وين المبتدأ وين الخبر؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وين معمول مفعول نعبد؟ لازم تطبق. تجي في البلاغة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة أعم والاستعانة أخص. لماذا قدم الأعمى للخص؟ تدرس تطبق ما درسته من البيان من الفصاحة والبلاغة. من ناحية التصريف، من ناحية التصريف تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لماذا ما قال غير المغضوب عليهم ولا المضلين؟ فأنت تدرس تصريف تعرف الفرق. نعم. وبعد درسك في تفسير مختصر مثل الجلالين أو حاشية الصاوي تقرأ على نحو مقدار درسك، وهذه الطريقة لها فيوضاء، ثم تتناول مختصرات التفسير وتجول بذهنك. الحقيقة أن حاشية الصاوي مع الأسف فيه تأويلات كثيرة، وأنا لا أنصح بقراءته، تأويلات كثيرة وفيها انتصار كبير للمذهب الأشعري. وأما تفسير الجلالين ففيه أخطاء على طريقة الجلال المحلي في التأويل، لكن الحمد لله أن الله عز وجل يسر أن علقت على جميع الأخطاء الأشعرية وبينتها في الحاشية على الطبعة الجديدة التي طبعت. نعم. ثم تتناول مختصرات التفسير وتجول بذهنك في المناسبات القيمة حتى تتطلع نفسك إلى معرفة علم التفسير الذي يجمع بين الرواية والدراية الخالي من الفلسفيات مثل تفسير ابن كثير والدر المنثور. فإن لم يتأسر فعليك أولا بتفسير فتح القدير للشوكاني، وثانيا بتفسير فتح البيان، فإن هذين التفسيرين كلاهما في هذه الأزمنة المتأخرة من أجل النعم الإلهية، وفيهما الغنية من جملة من التفاسير الموجودة في الأرض، وهما يجمعان مقاصد التنزيل على مراد الشارع إن شاء الله تعالى. وأنا أنصح كل من أراد أن يبتدي التفسير بعد تفسير الجلالين أن يقرأ بعد تفسير الجلالين تفسير السعدي، ثم بعد السعدي مباشرة أنعم الله علينا في هذا الزمان بموسوعة التفسير بالمأثور، فإنه والله تفسير لا مثل له، فجزى الله القائمين على هذا المشروع خير. والله جمعوا لك كل ما تتخيل في ابن جرير، في ابن أبي حاتم، في ابن المنذر، في مصنف عبد الرزاق، في كتب الأحاديث التسعة، في يعني شيء عجيب جدا. كم مجلد يقول لك؟ 35 مجلد تقريبا، لكن موجود في الموسوعة الشاملة. حقيقة كتاب عظيم عظيم عظيم. نعم. وبعد هذا بوقت فعليك بقراءة كتب الحديث والمتفق عليه في هذا العلم كتب أمات الستة، لكن عليك بتقديم الكتاب الأسهل الذي تحتمله. فمثلا تبدأ بعد الموطأ بقراءة كتاب سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجه، ثم سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وعقبه صحيح مسلم، وعقبه صحيح البخاري، وبهذا تكون حصلت علم الحديث وقصة عظيمة من علم النبوة وبركات الرسالة، وأصبحت مرزوقا برزق يحتاج إليه طالب العلم بقدر وقيمة لا يستشفه إلا من وجد النجاة في الآخرة أو استشف فيوضات الدين القويم، وأما غيرهم فلا يعلمون. وبعد تحصيل القراءة في هذه الكتب وتجاوزها، إن وجدت توفيقا من الله تعالى فعليك بدواوين الحديث الأخرى من المسانيد والمعاجم والأجزاء والسنن ونحوها، كلما تيسر بيدك فعليك بقراءته، خصوصا مشكاة المصابيح وتيسير وصول سنن الدارمي، فإن هذه ميسرة في هذه الأزمنة. وبعد ذلك توجه خاطرك إلى كتب فقه السنة، وفي هذا الباب يكفيك كتاب المنتقى وبلوغ المرام مع شروحها، وبعد ذلك الشرح الروضة الندية، ومعه الدرة البهية. أما لو كنت قبل ذلك قد اطلعت على رسائب الفارسية في هذا الباب مثل نهج القبول والعرف الجادي وبدور العرف الجاري، الجاري بالراء بالراء، هذا خطأ مطبعي غفر الله لي طابعي، والعرف الجاري وبجور الأهلة ونحو ذلك من الكتب التي ألفت في هذه الأزمنة المتأخرة، فإنها موجبة لتسهيل فهم المتون والشروح المذكورة الآتية. فأولا سبل السلام، فمسك الختام، ثم نيل الأوطار فتستفيد كثيرا. والحمد لله الذي يسر وقرب فقه الحديث في جملة أبواب شرائع الإسلام ووجد على وجه الانتفاء على وجه الانتقاء، وتم تدوين ذلك بالعربية والفارسية كلا على حدة حتى أصبح سببا للتثقيف العام حتى يمكن قراءته لكل أحد ويعمل بموجبه كل موفق، والمهدي من هداه الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجعلنا وإياكم من المهديين الذين هداهم الله تعالى. نعم. ثم بعد ذلك عليه أن يقرأ كتب العقائد الحق مع كتب السلوك، وليس مرادي بهذه الكتب مؤلفات أهل الكلام. بهذه الكتب وليس مرادي بهذه الكتب مؤلفات أهل الكلام. نعم، مؤلفاتي صح. ماشي. كالمواقف والعقائد النسفية ونحوها، بل مقصودي كتب أهل الحديث مثل شرح السفاريني ورسائل الشوكاني والمقريزي وكتب التوحيد التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقطف الثمر والانتقاد الرجيح وبغية الرائد وما يقارب ذلك. وفي بعض الأحيان يطالع كتب التعليم دانشمندي ومثل القطبي والرسالة الشمية. الشمية صح. نعم. وغير ذلك. طبعا أنا لا أنصح بقراءة القطبي ولا بالرسالة الشمية ولا بغيرها من كتب المنطق، فإن السلف ذموا المنطق، وأنا عن نفسي والله كنت أحفظ سلم المنورق في علم المنطق، والآن لا أكاد أذكر منه بيتا واحدا، ولا خير فيه، ولا خير، الخير فيما قال الله، قال الرسول، قال يعني ناظمها يقول في سلم المنورق لترقى بها إلى كذا وكذا، كيف ترقى بالمنطق؟ نعم، الرقي يكون بقال الله قال الرسول. فإن تيسر قراءة المشكاة في وقت وفي يوم آخر شرح الطيبي بمقدار الأول، أو يوما المنتقى وبلوغ المرام في اليوم الذي يلي يقرأ ما يقدر عليه من شرحهما، ويتجاوز ذلك فينتفع بذلك كثيرا. ومرادي بكتب التعليم الكتاب القريب الذي تدرسه، ويكون النظر فيه على ثلاثة أقسام. طبعا بالنسبة لكتب العقائد، أحسن كتب العقائد كتب العقائد المسندة، كتب العقائد المسندة اللي فيه قال الله قال الرسول بالإسناد. مثال ذلك مثلا الشريعة اللاجري، السنة للخلال، كتاب التوحيد لابن منده، كتاب الإيمان لابن منده، كتاب التوحيد لابن خزيمة مثلا، أو المتون السلفية وليست الخلفية. مثل إيش؟ مثل إذا كان الرجل حنفي يحفظ متن العقيدة الطحاوية، إذا كان مالكيا يحفظ متن ابن أبي زيد القيرواني اللي هو في المقدمة، وإذا كان الرجل شافعيا يحفظ السنة للإمام المزني، وإذا كان الرجل حنبليا يحفظ أصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة جامعة لكل ذلك وشاملة. نعم. ويكون النظر فيه على ثلاثة أقسام. الأول أن يطالع الكتاب ويدرك حقيقة ما فيه، وهذه المطالعة تكون صحيحة القراءة بدون لحن أو خطأ. الثاني أن يدرسه وأن يبين ويفهم لطلابه حقيقة ما فهم. الثالث أن يكتب عليه شرحا وأن يبالغ في توصيل المعلومات من خلاله لطلابه. وتفصيل هذا الإجمال هو أن العالم لا بد أن يدرس طلابه كتابا من كتب العلوم، فلا بد أن يكون ذلك بطريق الدراية والتحقيق، وأن يراعي فيه كل ذي وذا وكل علة ولماذا. فمن أراد أن يشرح كتابا فلا بد أن يراعي المحافظة على هذه الأمور. الأول ضبط المشكل، يعني الأسماء والأفعال التي تقع في العبارة إن كان محل اشتباه في الحركات والسكنات، فعليه أن يبين ذلك، وكذلك يبين إعجام الحروف وإهمالها حتى يكون مصونا من التصحيف الخطي واللفظي. الثاني شرح الغريب، يعني إذا وجد لفظا قليل الاستعمال عند الطلاب غير محفوظ المعنى عندهم فعليه أن يبينه لهم بحسب اللغة والاصطلاح. الثالث كشف المغلقات في العبارات، يعني إذا وجد في الكتاب عبارة عويصة في التركيب وعويصة في الصيغة مما هو صعب في أذهان المتعلمين فعليه أن يحلها لهم على ضوء ما درس وفق علمي النحو والصرف. بناء على هذا مر معنا كلمة غريبة ما شرحناها لكم اللي هو اسم الكتاب لف القماط. لف القماط هو أحد مؤلفات الصديق حسن خان رحمه الله في العربية. ايش معنى القماط؟ القماط خرقة صغيرة يلف به الصغير، خرقة صغيرة يلف به المولود، فهو سمى بداية كتابه في النحو لف القماط. الرابع تصوير المسائل، يعني إذا لم يفهم الطلاب القاعدة المذكورة في الكتاب ولم يمكنهم تصورها فعليه أن يبين ذلك بالتصورات والأمثلة حتى يمكنهم تصورها. الخامس تقريب الدلائل، يعني إذا وجد في الكتاب الدليل المذكور للمسألة فعليه أن يبين وجه الدلالة للمسألة، وذلك بذكر لزوم المقدمات أو اندراج بعضه ببعض حتى ينتج صحة الدعوة، حتى تنتج صحة الدعوة. وعليه أن يرجع المقدمات البديهية التي لا يرد الشك فيها وبالطرق البديهية حتى لا ترد شبهات على الدليل والمدلول. السادس تحقيق التعريفات، وذلك ببيان الفوائد والقيود وبسط القسمة وطريق انتزاع الحد الجامع المانع الذي يختاره من بين التعريف، هو أن يختار الجامع الذي يجمع ويشمل أفراد المعرف، والمانع هو أن يمنع ما لا يندرج تحت المعرف. السابع تبين القواعد الكلية ببيان القيود والبسط والقسمة، وامثلة ذلك وجه انتزاع القاعدة من بين ذلك ويكون على وجه غير مشترك وجامع ومانع. الثامن كشف وجه الحصر والتقسيمات، يعني يبين ذلك بدليل الاستقرار أو بالدليل العقلي، بدليل الاستقراء أو بالدليل العقلي كما هو مذكور ومبين في أول الكافية، وجه الحصر الكلمة في الاسم والفعل والحرف، وكذلك عليه أن يبين وجه التقديم والتأخير، وجه الفصول والقواعد. التاسع بيان الفروق بين الملتبسين، يعني إذا كان بين القسمين اشتباه في النظر أو بين المذهبين المخالفين اشتباه في النظر فعليه أن يوضح الفرق بينهما ويقرر ذلك. العاشر التوفيق بين المختلفين، فإذا وصل إلى مكان من كلام المصنف بينهما اختلاف فعليه أن يحل هذا الاختلاف، سواء كان الاختلاف بينهما بدلالة المطابقة أو كان أحدهما بدلالة المطابقة والآخر بالتضمن والالتزام. الحادي عشر دفع ما قد يرد من الشبهات الظاهرة مما قد يكون ممنوعا على التعريفات من مثل الاستدراكات وتعريف الشيء بالأخفى وعدم الجمع والمنع في التعريف، أو ما قد يرد من الشبهات على الأدلة كالجزئية الكبرى أو مخالفة كلام المصنف لكلام إمام الفن أو الامتناع والمعارضة أو المناقضة الإجمالية على كلامه مما قد يرد في بادئ الرأي في نظر الطلاب أو المناظرة، ولا يقبل المناظرة في القاعدة فعليه أن يعتني بهذا وأن يدفع تلك الواردات. الثاني عشر بيان الإحالات مما فيه إحالة، وبيان وجهة نظره في وروده في ذلك المكان، والنظر والبيان والجواب على السؤال المقدر من عن مكانه. الثالث عشر بيان الكتاب بلغة الطلاب إن كانت لغتهم مخالفة للغة الكتاب. الرابع عشر تنقيح التوجيهات وتعيين الأصوب منها، فإن تنوع أعمال المدرسين في هذه الأمور وارد، فقد يعنى بعضهم يشرح الغريب. لا بشرح هذا سبب ضعف النظر، وأنا ما أبي ألبس نظارة القراءة. نعم الله يحفظه. فقد يعنى بعضهم بشرح الغريب وبعضهم يتوجه إلى شيء آخر فيرد النزاع بين التوجيهات، فيرد النزاع بين التوجيهات، فعليه أن ينقح تلك التوجيهات ويعين الوجه الأفضل منها. وعلى هذا القياس أيضا عليه أن يصير في ضبط المشكل وحل العويص وغير ذلك. الخامس عشر سهولة التقرير، يعني أن يؤدي هذه الصنعة بعبارة واضحة موجزة قريبة للذهن، سهل التناول، ومن جملة ذلك المزج، يعني أن يمزج عبارته بعبارة المصنف على وجه النسق الواحد. ولما أتممنا هذه الأمور الخمسة عشر في ذكر إتقان صنعة التدريس، فعلى المدرس وشارح الكتاب والأستاذ المشفق أن يذكروا لطلابهم أولا هذه الأمور. يعني الأمر الحادي عشرة تاء مربوطة، الأمر الثاني عشرة، الأمر الثالث عشرة، الأمر الرابع شون يعني حين هو قال أمر يراعي المحافظة على هذه الأمور، يعني يصير الحادي عشر الثاني عشر الثالثة عشر، لأن أمر الأمر مذكر هذه لازم نصلحها بعد. الأمر الثالث الأمر الثالثة عشرة ما يصير. الأمر الرابعة عشر تمشي كذا إن شاء الله شيخ مدام معرف ماشي. أدري أن هذا المعرف هو المشكل. النبي على الفصيح. نعم. أولا هذه وأن ولما أتممنا هذه الأمور الخمسة عشر في الأمور الخمسة عشر صح. نعم. في ذكر إتقان صنعة التدريس فعلى المدرس وشارح الكتاب والأستاذ المشفق أن يذكروا لطلابهم أولا هذه الأمور بطريقة الإجمال وثانيا أن ينبههم في الشرح على هذه الأمور وأن مراد المصنف هنا كذا وهناك كان كذا وثالثا أن يلزمهم عند المطالعة بهذه الأمور وأن يأمرهم بإدامة نظرهم في هذه الميادين ورابعا أن يعرض مطالعة الطالب على مطالعته وما كان منه خطا أن يبينه له خطأ وما كان منه خطأ أن يبينه له على وجه يستفيد من ذلك الخطأ وعلى وجه الاحتياط وأن يرده عن مثل هذه الأخطاء وخامسا أن يعين لطلابه كتابا ويحرر لهم شرحه وأن يأمرهم بكتابة الحواشي عليه وأن يمتحنهم ليعرف فضائلهم ودرجاتهم حتى يوصلهم إلى التربية الكاملة وهذه الطريقة التعليمية دانشمندي وهي الجارية في كتب المعقول والمنقول والعلوم الربانية والخطابية ولكن في كتب المنقول تقع الحاجة أكثر إلى تحقيق العبارة وفي كتب المعقول تقع الحاجة أكثر إلى تحقيق المسألة وفي كتب العلوم الربانية تكون الحاجة أكثر إلى التنبيه على المقدمات البديهية بواسطة أو بغير واسطة وبالطريقة البرهانية وتأتي في العلوم الخطابية بطريق الظن فهذه الطريقة التعليمية التي تعلمتها من أساتذتي واكتسبتها من خبرتي والعبد الفقير قد أخذ هذا الفن طريقة التعليم عن الأستاذ المفتي محمد صدر الدين خان دهلوي وهو عن الشيخ الشيخ عبد العزيز الدهلوي وهو عن والده الماجد الشيخ ولي الله وهو عن والده الشيخ عبد الرحيم الدهلوي وهو عن مير محمد زاهد بن القاضي أسلم الهروي وهو عن الشيخ الملا محمد فاضل وهو عن الملا يوسف الكوسج القرباغي وهو عن ميرزا جان وهو عن الملا محمود الشيرازي وهو عن الملا جلال وهو عن والده الملا سعد بن عبد الرحيم وعن الملا مظهر الدين كازروني وهما كلاهما عن الملا سعد الدين التفتزاني الشافعي وعن السيد الشريف جرجان الحنفي وهو عن قطب الدين الرازي وهو والتفتزاني المذكور كلاهما عن القاضي العضد وهو عن الملا زين الدين وهو عن القاضي البيضاوي وهو له سند إلى الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو معروف ومشهور في كتب التاريخ وبالجملة فمن السطور المحررة أخذت السند المذكور وبهذا السند أخذت فن التعليم وعلم الكلام والأصول مخلوطا معا ورجال هذا الإسناد كلهم كانوا مصنفين محققين مشغولين بالتصنيف والتدريس وبعد ذلك لما صار التوفيق من الله تعالى على حالي أخذت علم أصول الفقه وعلم كلام العقيدة على طريقة المحدثين من شيوخ آخرين من أسانيد يمنية وجدت الحالة الثانية أولى وأفضل من الحالة الأولى ولهذا أبدلت الحال الأدنى بالأعلى وما هذا؟ الشيخ يعترف أنه كان على طريقة أهل الكلام لكن الله جل وعلا لطف به فوفقه إلى طريقة المحدثين في الاعتقاد وهذا من تمام الإنصاف. نعم. ومع هذا فإن هذه الأمور المذكورة الخمسة عشر يحتاج إليها الإنسان في كل حال وفي حال تحصيل أي علم منقول ثابت وفي حال تحصيل أي علم منقول ثابت ثابت ثابت نعم. نعم. ولا يمكن أحدا أن يستغني على شلون وين خبر اسم ممكن ماشي. نعم. الشيخ الأسماء اللي مر معنا هي بالنقل يعني بالنقل. إلى الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو له سند إلى الشيخ إيه بس أبو الحسن الأشعري بين قوسين نعم على سبيل الحكاية. نعم. وعندنا وعن الملا مظهر الدين هي مقصودة الضمة لا مظهر الدين إيه عندنا مضمومة لا الضمة على الراء اي فهي مضاف اليه تابع لملا مجرور لا بس هو بين قوسين يعني الحكايه اي ولا يمكن لاحد ان يستغني عنه هكذا شيخ ولا يمكن أحد أن يستغني عنها. نعم نعم أحد. ومن لم يراعيها فإنه سيظهر في علمه قصور بين. وبالجملة، فإذا كان الطالب قد صار له إلمام ببعض مقدمات الفنون التعليمية نحو الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان والبديع ونحو ذلك، فعليه بعد ذلك بمطالعة الكتب السابقة ذكرها. طبعا المعاني والبيان والبديع، هذه الثلاث كلها، المعاني والبيان والبديع هذه الثلاث كلها تشملها اسم واحد وهو علم البلاغة. علم البلاغة. نعم. فعليه بعد ذلك بمطالعة الكتب السابقة ذكرها ومطالعة شروحاتها، وعلى أستاذه المشفق أن يرسخ فيه تلك القواعد الكلية التي درسها من خلالها. وبعد ذلك ففي أي موضع يستطيع الوقوف على نكت كلام الشارحين ويصبح بسبب التمرين عنده فهم للكتاب بالسليقة. ولا شك أن الإحاطة بالجزئيات وإدراك أمثال ذلك بعد إحكام الكليات سيكون عليه أسهل، كالذي يعرف العروض بممارسة دواوين الشعر فينشئ شعرا، وحتى يموت فإن غريزته تبقى في الذوق الشعري ونحو ذلك فنون العلم. وقد وقع خلط علم الكلام بالأصول وغيره، وخلط المنقول بالمعقول ملوثا، وكثير من الطالبين للتمييز بين الفنون التعليمية لا يقدرون على فصله، حتى صار حال الأكثر بل وبالصورة الجماعية يرون ذلك علما واحدا وفنا واحدا بلا إنكار، كما هو حال أكثر غير الناضجين في العلم من أهل هذا الزمان، فلا يحيطون بالعلم الصالح بسبب انتشار أطرافه في نظرهم، ولا يصلحون التعليم ولا يرقونه بسبب انتقال الذهن بين هذه الفنون المتداخلة ولا يميزون. ولكن إن تعلموا هذه القواعد وصار في أذهانهم تعليم أمر جامع محدد ومتميز، فإنهم يدركون ذلك العلم أو يتعبون أنفسهم بالعناية في كل موضع حتى يدركوا كل مسألة على حدة ويحيطوا بها من جميع جوانبها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وكما أن هذه القاعدة في التعليم مفيد للطالب، فهي مفيدة أيضا للتأليف مع ضوابط عدة. كما أن هذه القاعدة في التعليم مفيدة للطالب، مفيدة للطالب. نعم. وكما أن هذه القاعدة في التعليم مفيدة للطالب، فهي مفيدة أيضا للتأليف مع ضوابط عدة مذكورة في كتاب أبجد العلوم، حيث نقلتها من رسالة التكميل. والتأليف نافع للمعلم. طبعا كتابه أبجد العلوم من أنفع الكتب حقيقة، يعني في بدايات معرفة الأمور البديهية. نعم. والتأليف نافع للمعلم ومرق للعلم وموسع للفهم. لذلك أنت إذا أردت أن تتقن علما ما لا تتوقف عن الكتابة، اكتب لنفسك حتى تتعب. كلما كتبت كلما رسخ العلم. نعم. ولهذا نجد أن جمعا ممن اهتموا بالتدريس والمطالعة والتأليف إن علمهم أرقى واستحضارهم أكثر نسبة إلى المعلمين والمتوقفين على التعليم فقط. والتأليف الأولي الابتدائي لطالب العلم إنما هو من قبيل الاستفادة، كما أن تأليف المنتهين إنما هو للإفادة، وبهذا تعتبر المؤلفات وتعرف قدرها. إن كان في حال كمال العلم وتمام التصور فإنك تجد فيها التحقيق والتنقيح، وإلا فإن كثيرا يؤلفون في البدايات ويثبتون أشياء، ثم بعد أن يتم التصور والمطالعة في الكتب الكثيرة في فن يصبح لهم نظر آخر مستقيم، فيقوم نفسه ويرجع عن تحقيقه ذاك وينقضه. هذا شيء مهم، أنك لما تأخذ كتاب أن تعرف هل هذا الكتاب ألفه المؤلف في بدايات حاله أو في نهايات حاله، فإن المؤلفات في البدايات ليست كالمؤلفات في النهايات، مثل كتاب الروح لابن القيم مثلا. تعرف أن كتاب الروح لابن القيم ليس ككتبه التي ألفها في النهايات مثلا. نعم. بل المؤلف الثقة في حياته وملبوس العنصرية عليه لا يمكنه أن يصل إلى تمام نضج كتابه. ومن بدائه القول أنه لا يمكنه أن يلوي عنقه عما حصل بعد ذلك في النظر الثاني والثالث وهلم جرا. إن النقائص تزهر والأشواك في أذهان الأذكياء تنكسر، ولكن متى ما تم تأليف كتاب حص مؤلفه بعده أشياء. حصل مؤلفه بعده أشياء، وبمجرد ما أن يغلق دفته أن يغلق دفته يدرك أن أعمال سنوات وسنوات ذهب سدى. روي أن ركن علم المنطق والكلام مير عماد الكاتب الأصفهاني لما كان في وقت المناقشة والاعتراض على كلام أستاذ البلغاء القاضي عبد الرحيم النسائي هيأ القاضي جوابا صحيحا محررا وأبدى ذلك له خالصا ولجلسائه أهل العلم والإنصاف، ثم قال: قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا، وهو أن الإنسان لا يكتب كتابا في يومه إلا يقول في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو ترك ذلك لكان أولى. وهذه عبرة عظيمة وحجة مستقيمة على استيلاء صفة النقصان على طبيعة الإنسان. انتهى. وأحيانا يدرك المتقلب لصفحات كتاب الله تعالى جلت عظمته وعمت رحمته من أحكام مقتضيات المصالح على لون وصورة، ويظهر في النفوس شيء عظيم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فيدرك معه نقصان مؤلفات ساكن الحضيض في الأرض وأحكامهم الناقصة وسفارتها وكثرة نسيانهم، ولا تجد أي مقارنة بين كتب الناس وكتاب رب الناس. وإذا كان رب العالمين قد أخبر أنه ينسخ من أحكامه ما يشاء، فإن كتب الخلق بحاجة إلى تقويم وتعديل في كل وقت وعلى عدة نسخ، فربما وقع في أحدهم الغفلة، ولو أن أكثر الخلق من طلبة العلم وأشباه العلماء لا يرون ذلك، ولا يرون الاعتراض ولا تناقض الأحكام واختلاف المسائل وتباين التحقيقات في فتاوى العلماء المحققين والمؤلفات السابقين، ويقدمونها كمسلمات. وجمع من أهل البدع وأصحاب الفروع يأخذون بلا مهارة تمحيص من كل كتاب روايات وأحكاما بحسب أهوائهم، ولا يميزون بين المؤلفات الأولية والأوسطية والنهائية للمؤلف، ومن هنا وجد الاضطراب والشغب الكثير لعامة الخلق وخواصهم، ولا يعلمون أن المؤلف الذي كان في عنفوان العمر وبدايات الفضيلة لها لون، كما هو الحال في مؤلفات الإمام الغزالي، وما كان منه بعد ممارسة العلوم ومقاسات مراتب المنطق المنطوق والمفهوم له لون آخر في بابه. قال الملا علي القاري: مات الغزالي والبخاري على صدره، وإمام الحرمين أمضى عمره في تحصيل وتحقيق علم الكلام المنطق، وفي الأخير قال: أموت على دين العجائز. وكذلك جمع من أهل العلم والديانة في كثير من المسائل رجعوا إلى الحق الذي أدركوه ونبهوا على ذلك، كما أن العلامة الشوكاني في مسألة الخلع كان يقول أولا أنه طلق، ثم بعد نظري في الأدلة ظهر له أن الطلاق فسخ، وكذلك كان يقول إن مدرك الركوع مدرك للركعة، ثم بعد التحقيق ظهر له أنه ليس مدرك للركعة على هذا القياس. وقع لنا ذلك في عدة مسائل، ولهذا فإن كراريسة من مؤلفات أوائل عمري التي تمت أخرجتها من دائرة تعريفاتي وما كان منها محققا فأبقيتها، ومع هذا فإن في بعض مسائلها ورسائلها أخذ فإن في بعض مسائلها ورسائلها أخذا وردا وقبولا. نعم، فإن في بعض مسائلها ورسائلها أخذا وردا وقبولا. ومن هذه الكتب كتابه بغية الرائد في شرح العقائد، فإن فيها أخذا وردا وقبولا، وقد ترجمتها الكتاب إلى العربية، نسأل الله عز وجل تيسير طبعي. نعم. وأما ما ألف في آخر الحياة فينبغي أن يؤخذ منه القول الصحيح المعتمد، وما ألف في أوائل العمر فلا يحمل منها المؤلف شيئا، لأنه في بدء زمان الطلب بل وفي أوساطه كان الفراغ والجمع للتعريف على وضعية أخرى، وكان قبول كل نوع من الكلام مع كثرة القيل والقال والنظر لكبار المؤلفين ومع الروايات والدرايات في كتب الفروع ونحوها من كل علم حيث لم ينضج فيه المؤلف بعد وقد خاض فيه وكان خاطره مولعا به، وبعد أن عبر تلك المرحلة إلى جوامع المحققين المعمرين الجامعين وأصبح في معمعة علوم الحديث وفنون الغريب، وانضم حقيقة إلى كوكب العلماء والكاتبين الفضلاء وأرباب الكمال وأصحاب الجلال والجمال، وتيقن الامتياز، وصار من المعلوم عنده أن الجمع المطلق من الأقوال الكثيرة في مسألة من المسائل وحكم من الأحكام من الدفاتر الضخمة وإطالة الرساب بمجرد ذكر روايات ونقل العبارات من الطوامير العظيمة، بحيث يعلم أن ذلك ليس بشيء، وأن هذا النوع من التأليف الحرفي يمكن أن يقوم به كل طالب علم أو جاهل، كما هو مشاهد من المتخذين صنعة التأليف من علماء العصر. إن هذه مشكلة عويصة، الانصراف إلى مجرد الجمع وترك التنقيح والحكم والتحقيق وترك التنقيح والحكم والتحقيق وترك الأدلة الصحيحة والنظر فيها، وتهيئ ذلك بعبارات موجزة جامعة مانعة، فهذا هو القدر الكافي، وإلا فإن هذه السلسلة لا تنتهي. ففرض على طالب العلم الراغب في النجاة أن يميز بين أهل العلم ومؤلفاتهم، وأن لا يصيب المؤلفين بأشواك تأليفهم، ويحصل هذا التمييز بأول. هذا شيء مهم يعني يا إخواني، كلام العلامة صديق حسن قال مهم، أنك أنت قد تتكلم على كتاب وعلى مؤلف، لكن المؤلف نفسه يمكن أن تعذره، لأنه رجع في نهاية المطاف إلى عقيدة السلف مثلا، فلا بد من التفريق. يعني مثلا أنت لما تقرأ العلامة صديق حسن خان لمؤلفاته التي ألفها قبل سنة 90 و200 و1000، لا بد أن تعذره، فإنه ما وقف على كتب ابن القيم وابن تيمية وأمثاله، لكن ما ألفه بعد 90 و200 و1000 هذا هو المحقق عنده وهو المدقق عنده. وهكذا أبو حامد الغزالي في كتابه مثلا الذي سماه بإحياء علوم الدين، وهو إحياء علوم الصوفية، هذا ليس محقق، لكن في آخر العمر رجع إلى صحيح البخاري، ويا ليته ألف، لكن مات قبل أن يؤلف. نعم. أولا صحبة العلماء المحققين، ثانيا النظر، من أراد أن يكون أن يتم له النضج من ابتداء عمره فعليه باتباع الآتي: أولا صحبة العلماء المحققين بدنا إن أمكن، وإلا فعلما، فتصحب كتب العلماء المحققين. نعم. ثانيا النظر والمطالعة في المؤلفات القديمة. ثالثا إدراك الموازنة بين مصنفات من طلب الشهرة ومن طلب وجه الله تعالى. رابعا التضارب للنفحات الإلهية المبثوثة في مؤلفات كل عصر. خامسا ترك العصبيات وحميات الجاهلية واستحصال المراتب. سادسا عمد الجمود على تقليد الآباء والمشايخ والأساتذة. سابعا البحث صرفا للتمييز بين الحق والباطل. ثامنا القنوع بالكتب المتخصصة في فن الحديث والاهتمام بفهمها وفق فهم السلف الصالح. تاسعا إيثار طريقة السلف على الانحدار الواقع من المتأخرين. عاشرا تقديم الكتاب والسنة. سادسا الظاهر في خطأ، عدم الجمود، صلح. سادسا عدم الجمود. نعم. عاشرا تقديم الكتاب والسنة على كل الملل والنحل وجميع أقوال وأحوال أهل العلم، ولكن مراقبة هذه الأمور العشر على الوجه التام بحاجة إلى تفصيل كثير وشيء من التفكر والتذكر. ليس من بدع القول أنه ليس كل صاحب علم وطالبه موفق، من المئة إلا واحد، وهذا الواحد غنيمة كبرى إن وجد. وينبغي الصبر على المدعين للعلم الطاحنين البر، البائعين للشعير، المدعين للفضائل والساعين للمفاخرة، المتعقبين لسفهاء العصر، والطاعنين في الأقران، المنشغلين بالأضحكات، الذين ملأوا أيديهم بالرمات. إني بريت بأهل الجهل في زمن قاموا به ورجال العلم قد عقدوا. وصية الله أخرى. الله كلامه صحيح ومدقق فصيح. نعم، قد يبتلى الإنسان بشخص لا يعرف الفرق بين الضب والنون ويعترض عليك، إيش تفعل؟ نعم. الاهتمام بالعلم والعمل معا. قال في المقالة الوضيعة: هناك اختلاف بيننا وبين أهل زماننا، فالصوفي يعلمك أن المطلوب الأساس هو الفناء والبقاء والاستهلاك والانسلاخ، وأن الشرع إنما جاء لمراعاة ذلك وأقام الطاعات البدنية لذلك، وأن ذلك المطلوب الأساس لا يمكن تحصيله من كل أحد، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن الشرع إنما بين هذا الأصل للخاصة. والمتكلم يقول لك إنه ليس هناك مطلوب غير ما ورد به ظاهر الشرع، ونحن نقول ليس المطلوب هو فقط ما يتعلق بالصورة الإنسانية، وتفصيل هذا الإجمال هو أن نوع الإنسان مخلوق على وجه جامع بين القوة البهيمية والملكية، وسعادته في تقوية قوته الملكية وشقاوته في تقوية القوة البهيمية، فهو مخلوق على وجه يمكنه من قبول ألوان وأعمال وأخلاق وأن يجعل ذلك في صدره حتى يصبح ذلك مستصحبا له بعد موته، كما أن بدنه يأخذ كيفيات الغذاء ويجعلها مستصحبا له، فلهذا السبب وغيره يكون مبتلى، وهو مخلوق على وجه يمكن أن يلحق بحظيرة القدس وأن يلهم من هناك، وما يتلقاه مما هو في حكم الإلهام سبب لسعادته وبهجته والانتساب بالملائكة الذين لا آمهم، وما يلقاه من ضيق وحشة فهو نسبة إلى كسب إلى كسبه وهو مناف للحالة الملكية. وبالجملة فإن النوع الإنسان فإن النوع الإنسان فإن النوع الإنساني فإن النوع الإنساني مخلوق على وجه لو تركت نفسه لنفسه لوجد أكثر أمراض النفسانية، أو أحسن فإن نوع الإنسان بدون ألف لام الأول، فإن نوع الإنسان أحسن، نعم بدون نسبة. فإن نوع الإنسان مخلوق على وجه لو تركت نفسه لنفسه لوجد أكثر الأمراض النفسانية، والحق تعالى بمحض فضله وكرمه تولى أمره وبين له وجه النجاة وعينها. والمترجم عن الغيب الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليه نقى الله تعالى قلبه له حتى أتم عليه نعمته وربوبيته التي كانت سبب إيجاده جعلها تامة بين يديه. فالصورة النوعية التي يتكلم بها عن الشرع من مبادئ الفيوض التي فتحت أبوابها له، وحكم ذلك الذي أخبر عنه لازم لجميع أفراد النوع بحكم سريان الصورة النوعية فيه، وليس لأحد مدخل هناك، والفناء والبقاء والاستهلاك وغير ذلك مطلوب باعتبار خصوصية الأفراد، لأن بعض النفوس تصل إلى غاية العلو والتجرد النفسي، والرب تعالى يربي هؤلاء على هذا النحو، وليس ذلك من سنن الكون، بل لسان حال هذا الفرد من جهة الخصوصية اقتضى ذلك. وكلام الشارع قطعا ليس محمولا على هذه المعاني لا صريحا ولا إشارة. نعم إن جماعة فهموا هذه المطالب من كلام الشارع كمن سمع قصة ليلى ومجنونها ثم صار يحمل كل معنى منهما على حاله ويعتبر ذلك بعرفه. بالجملة فإن الإفراط في مقدمات الانسلاخ والاستهلاك وانشغال كل أحد ومن ليس بشيء بذلك من الداء العضال، نسأل الله الرحمة للملة المصطفوية حتى يهيأ من يخمد مثل هذه الفتن بحسب ما عنه من الاستعدادات الأصلية، بحسب ما عنده شيخ ولا عنه كيف. نسأل الله الرحمة للملة المصطفوية حتى يهيأ من يخمد مثل هذه الفتن بحسب ما عنده من الاستعدادات. وإن كان هذا الكلام على كثير من متصوفة الزمان صعب، لكن ما يلزمنا من البيان والعلم نقوله، وليس لنا علاقة بزيد وعمر يرضون أم لا. انتهى. أقول إن أصل إن شاهد الاختلاف الذي وجد لمعنى ومقصد ولكنه غير عن أصله مقصوده نعم. إلى عكس أصل مقصوده صح. لا عن أصله أو عن أصل مقصوده إلى عكس مقصوده نعم. ومن هنا ينبغي أن نعرف أنه لا يحمل سكون الحاء نعم. لا يحمل كلام الشارع على جملة تلك المسائل والأحوال وأدلة الإسلام من الكتاب والسنة لا تدل عليها، بل كل تلك المسائل فضول وبلا جدوى وبلا ثمرة، وتكلف كل فرد فيه نعم، أو انهماكه فيه خلاف المرضي عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو مضاد لمطلوب الشرع الحنيف. وجمع من أهل العلم ممن دافعوا عن هؤلاء القوم وأوردوا أدلة عقلية ونقلية وتعمقوا فيها لاستخراج شيء منه، ولم يجدوا لأن صرائح الأدلة لا تدل على أنها من المطلوبات الشرعية، ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا إلى هذه المسائل. والحق جل وعلا فوق أن يأمر ويكلف بالتحقيق في مسائل لا تتأتى من كل أحد. يعني لو نظرت إلى جميع نصوص الشرع لا تجد شيء اسمه الفناء، الاستهلاك، الانسلاخ، مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان نعم. ومتمسكهم أن بعض الأفراد فطرتهم ملائمة مع هذا الخلق، أما هذا الخلق الخاص بهم ليس بمقتضي الانسلاخ، وأما هذا الخلق الخاص بهم ليس بمقتضي الانسلاخ والاستهلاك لكل الأفراد، ليس بمقتضي الانسلاخ والاستهلاك لكل الأفراد، بل الشرع معارض لفطرة هؤلاء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الفقيه العارف القاضي ثناء الله باني بكي رحمه الله قال: ووصى بهذه الوصية التي نقلتها عن المقالة الوضيئة وأوضحتها، أوضحها هو يعني وأوضحها، وبين أن المعرفة الإلهية المطلوبة من كل فرد بشري هو قصد مراد الله تعالى. وعندنا أن هذا الكلام محمول على عدم اتباع صاحب الوصية، لأن محمل الكلامين مختلف، فإن الكلامين وارد على محمله الخاص، ولا داعي لهذا الحمل. طربنا بتعريض العذول بذكركم فنحن بواد والعذول بواد. وبالجملة فإن فكرة النجاة من هذا الابتلاء إن جال في ذهنك وشملك العفو الإلهي ليس باللطائف والضمائر وتطور أحوال القلب ومواجيد الخواطر وأذواق، فإن تلك ليس لها في ظاهر الشرع أي اعتبار ولا دليل واضح عليها، بل الاشتغال بها من وادي فكر من قال: وكنا نخوض مع الخائضين. ما ليس مطلوبا للخالق من الخلق فإنه ضرورة لا يكون اتيانه مرضيا عند الحق تعالى. ولا أدل على ذلك من كون سوء الفهم والخطأ في الكشف الواقع يكون على خلاف ظاهر الشرع، فأي أمن يرجى من ورائه؟ ولأي معنى نعم، ولأي معنى يترك الدينار الجيد ويبحث وراء دينار مغشوش نسيئة؟ كل هذه تعمقات شديدة وتكلفات عميقة وتوجيهات باردة وتدقيقات غامضة وتنقيرات دقيقة، إنما جاءت مسائل الباطن والظاهر من قبل المتصوف ومن قبل أصحاب الفروع متعصبة المذاهب. ومن أعلى النعم التي لا نعمة فوقها أن يكون العبد في كل عمله وفعله مقيدا بالشرع مما يتعلق به، مهتما بأداء ما شرع في حقه حتى يمكنه أن يدخل في دائرة الرضا والتسليم، وأن لا توجد منه مخالفة للأوامر والنواهي، وأن يكتفي بتحصيل مراتب الإسلام ومناقب الإيمان ومدارج ظاهر الإحسان. وتفصيل هذا الإجمال تحصله من رسالة حظيرة القدس الذي ألف في هذه الأزمنة: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نكتفي بهذا القدر، وشكر الله لكم حسن الاستماع، ورزقنا الله وإياكم التوفيق والسداد. نستمع الآن إلى فوائدكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.